اعلم أن نواقض الإسلام 10، هذا ليس من باب الحصر، هذا ليس من باب الحصر، فهو يعلم أن النواقض أكثر من 10، لكن النواقض التي يريد أن يعرضها عليك وأن ينبهك عليها 10 نواقض. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حق المسلم على المسلم 5، هل المقصود أن الحقوق محصورة في هذه 5؟ الجواب لا، إنما الحقوق التي يريد أن يعدها وأن يبينها في هذا المقام 5 حقوق. ولهذا تجد في رواية أخرى حق المسلم على المسلم كم؟ 6. تجد في حديث آخر ذكر حق من الحقوق ليس موجود في رواية 5 ولا في رواية 6. فإذا هذا العدد لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر.